القصيدة. كتب فيمي لها قصيدة. تتذكر القصيدة ولا تتذكر بقية اسمه. أتحداكم أن تجدوا في جمالها عيباً، أو أن تجدوا امرأة قادرة على أن تقف إلى جوارها من دون أن تذبل خجلاً. أعطاها إياها مكتوبة على قصاصة ورقية مطوية مرتين، بطريقة ذكرتني بأيام المدرسة الثانوية، لما كان الصبية والصبايا في مؤخرة الفصل يمررون رسائل الحب لبعضهم بعضا. حركت الرسالة مشاعرها، فمشاعر أيولا تتحرك ووافقت أن تكون رفيقته. وفي الليلة التي مر فيها شهر على علاقتهما، طعنته داخل حمام شقته، وبالطبع لم تكن تقصد ذلك. طبعاً كان غاضباً، يصرخ فيها فتتطاير من فمه إلى وجهها أنفاس برائحة البصل. ولكن لماذا كانت تحمل سكيناً؟ كانت تحمي نفسها، فلا يمكن لامرأة أن تأمن مكر الرجل. يريدون ما يريدون وقت ما يريدون. لم تقصد أن تقتله، بل أن تحذره، ولكنه سخر من السلاح الذي تحمله. طوله يقارب المترين، وهي أمامه مثل عروس لعبة ضئيلة بأجفان طويلة وشفتين ممتلئتين. تلك هي أوصافها، ليست أوصافي. قتلته من الطعنة الأولى، سددتها مباشرة في قلبه، ولكنها سددت طعنتين إضافيتين على سبيل التأكيد، وسقط مرتطما بالأرض. لم تكن لحظتها تسمع سوى صوت أنفاسها اللاهثة.